السلام عليكم. الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، وما زلنا مع الدروس اليوم، نسأل الله أن ييسر لنا أمر الكتب، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن ثبت لنا هذا الحي الخير ما حيينا أبدا. نبدأ بصحيح البخاري إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم، باب السؤال والفتيا عند رمي عند السؤال باب السؤال والفتيا يبقى باب السؤال باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم الفضل بن دكين هو من الأخيار. قال أبو زرعة: ما رأيت أثبت من نعيم وعفان. قال ابن معين: أدرت الناس في الثوري خمسة. قال منهم أبو نعيم الفضل بن دكين. وقال أبو حاتم: كان حافظا متقنا، وهذا توثيق من أعلى درجات التوثيق. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي سلمة بن المجشون وهو من الثقات. قال أبو زرعة: ثقة. قال النسائي: ثقة. قال أبو حاتم: ثقة. نعم. قال ابن معين: هو دون ليث وإبراهيم بن سعد، وكان يقول بالقدر والكلام، ثم تركه وأقبل إلى السنة، ولم يكن عن من شأنه الحديث. فلما قدم بغداد كتبوا عنه، وكان يقول: جعلني أهل بغداد محدثا، وكان صدوقا ثقة. عبد العزيز بن مجشون معروف أنه من الفقهاء، لكنه أيضا هو ثقة في الحديث. قال عن الزهري: الزهري أمير المؤمنين في الحديث. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت أمين، أول من دون الحديث بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بأمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. قال عن عيسى بن طلحة: عيسى بن طلحة من الثقات. قال أجل ثقة. قال نسائي: ثقة. وهو ثقة ابن معين. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هو صحابي ابن صحابي، وهو من العبادلة الأربعة، كان من المكثرين لكنه انشغل بالعبادة عن إقامة الأحاديث. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج، حفظكم ربي. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يبارك ذلك في أحسناتك، يسر الله عليك أمرك. لكن عامة نجمع بين المصالح، بوركتي. ويقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري، يقول: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار، أو قال: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. هو يعني هنا في التبويب كأنه يقول: ومسألة السؤال سؤال العالم حين يقوم بطاعة، فلا شيء في ذلك. والحق أننا نقول: نعم، سؤال العالم حين يقوم بطاعة أنه يجوز وأنه جائز وأنه مباح، بشرط ألا يشوش عليه عبادته، أو بشرط ألا يشوش عليه هذه الطاعة. وهنا كان يرمي الجمار، ورمي الجمار لا يحتاج إلى أعمال الذهن أو انشغال بقراءة أو تلاوة أو غير ذلك. فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو عند رمي الجمار، وتعلمون بأن هذا كان يوم النحر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة ثم دفع ثم بات بمزدلفة، ثم قام يذكر الله جل في علاه عند المشعر الحرام حتى حتى قرب الشروق أو قبيل الشروق الشمس، دفع إلى منى بعدما التقط الحصى، ثم ذهب استبطأ الوادي وجعل مكة عن يساره ومسجد خيف عن يمينه، أمينا عن يمينه، ثم قال برم الجمار، فرمى الجمار وجاءه يسأله، أو جاء من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند رمي الجمار. وهذه فيها أيضا مسائل، والمسألة الأولى بأنه يجوز للعالم إذا سئل وهو ينشغل بطاعة أو بعلم أن يؤخر السائل، وهذا قال به بعض العلماء على أنه إذا أخره من أجل أن يتاح له الإجابة، ولكن هذا يعني عام مخصوص إن كان السؤال عن الإسلام، يعني إن كان العالم منشغل بعلمه في تدريس، في قراءة حديث، في مسألة فقهية يتكلم فيها، ممكن أن لا يتوقف ولا يوقفها حتى يجيب السائل. وهذه فيها كما قلنا هذا على العموم يمكن أن يكون له ذلك، إلا في حالة واحدة إذا كان السائل يسأل عن الإسلام، فقد قال العلماء أنه يجب عليه أن يجيبه، أن يوقف ما بيده. والإمام مالك يعني كان أشد الناس قولا في هذا الباب، قال إن سئل عن الإسلام فتأخر في الجواب يكفر بذلك، هذا ورد عن بعض المالكية، والمعنى هنا أنه يكفر بذلك إذا يعني كان راضيا بالكفر، قالوا هذه علامة أنه رضى بالكفر الذي عليه المرء. وهذا طبعا بعيد جدا، هذا كلام بعيد، ليس بكلام يعني قريب، هو كلام بعيد، لكن هو شوف انظر إلى هذه المسألة أن هي من الأهمية، كان أن من سأله عن الإسلام وجب التوقف عن أي شيء إلا الجواب على السؤال السائل الذي يريد أن يدخل الإسلام. قد نقول هناك أيضا حال آخر أو أمر آخر يمكن أن نقول بأنه لا يوقف ما بيده ليجيبه، وهو إن كان بجمعة مثلا وجاء أحد فعرض ما هم فيه من ضنك ومشقة، فله أن يوقف وأيضا يجيب السائل، كما حدث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك، حياكم الله جميعا. كما جاء العربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فجاء فقال يا رسول الله ادعو الله لنا، قال هلك هلك هلك او هلكت الاموال وجاع الاطفال فادعوا الله لنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه فدعا، وانس يقول ما من قزعة في السماء انظر اليها، لكن رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم، فما رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والماء يتحاضر من بين لحيي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان استجاب الدعوة. وهذه معجزة من المعجزات أيضا بأبي هو وأمي، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة من أجل أن يدعو لمن قال يا رسول الله ادعو الله لنا. وأيضا جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن أصول الإسلام، كان يخطب، فترك المسلم الخطبة وترك المنبر ونزل أخذ الكرسي وجلس يشرح له الإسلام وأصول الإسلام وقواعد الإسلام وأركان الإسلام. هذه فيها دلالة كما قلنا بأنه يجب أن يوقف ما هو فيه، لكن هنا كأنه قال بأنه لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه، ومع ذلك أجاب السائل. فالسائل جاء فقال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. هذه المسألة يعني فيها خلاف فقهي بين العلماء لسنا صدده، وهو أن هذه الرواية قد جاءت مطلقة وجاءت مقيدة، وتقييد هذه الروايات أنها جاءت هذه الروايات في بقول في بعض الروايات في الصحيح أيضا، قال نحرت، فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فجعل الأمر في يوم النحر فقط على أنه إن لم يشعر وفعل ذلك بغير الترتيب جاز. ولذلك هو قال: قال ما سئل يعني في هذا اليوم عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. وأصل الترتيب في هذا اليوم هو يضمها كلمة أو يضمنها كلمة واحدة: رنحت، رنحت، راء رمي، نون نحر، حاء أو حاء حلق، وطاء هو الطواف، طواف البيت وطواف الصفا والمروة لمن كان متمتعا أو لمن كان قارنا أو مفردا ولم يطف في أول الأمر. الغرض المقصود بأنه قال: إذا قلنا بالترتيب رنحت، فإنه قدم النحر على الرمي، قال له رمي ولا حرج. قدم الحلق على النحر، قال انحر ولا حرج. الغرض المقصود بأن الإنسان لما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، قال افعل ولا حرج. ففيها أيضا سهولة الأمر عند العالم عندما يسأل عن مسائل المهمة من الواجبات أو من المستحبات، وهو يبين ذلك للناس. وكثرة ترداد السائلين على العالم دون التأفف من ذلك، دون التضجر من ذلك، دلالة على حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد للعالم أن يكون كذلك، لأنه موقع رب العالمين سبحانه جل في علاه، وهو أيضا وكيل ينزل منزلة الأصيل، فعليه أن يستقبل من يستفتي ولو كان الأمر متتابعا على كثرة. فعلى المرء أن يفعل ذلك، نسأل الله جل في علاه أن ينفع بها. الفوائد المستنبطة من الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزية الجنة، أحسن الله إليك، زادك الله أدبا. فضل الصحابة أو قول فضل عبد الله بن عمرو بن العاص: لم يجهله العبادة، لم تجهله العبادة من عن أن يرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينقل عنه كل ما يأتي عنه، لا سيما أنه مجهول بالرمي. ولما وجد الرجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم راقب ذلك لينقل هذا عن الناس، وبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. الفائدة الثانية الرجوع للعالم، وهذه فائدة متكررة جدا عندنا، وهذه أصيلة. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. الفائدة الثالثة تيسير الشريعة، تيسير الشريعة. وقد قلنا قبل ذلك القاعدة العامة: حيثما كان اليسر فثم شرع الله، حيثما كان اليسر فثم شرع الله. والتيسير هنا أنه ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة هشام، أحرك ربي وبارك فيك. من فوائد الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النداء: قال يا رسول الله. قال الله جل في علاه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم. الأصل قد يكون دليلا لبعض العلماء الذين قالوا: الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، لأنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رتب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يخشى أن يكون قد أساء بالتأخير بعدم الترتيب. فهنا يمكن أن يقال بأن الأصل يعني هو دليل لمن قال بأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، لكن سيرد عليهم بسهولة كيف ذلك. وجه الدلالة عندهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما قلنا بالترتيب رن حط، فلما خالف بعضهم فنحر قبل أن يرمي أو حرق قبل أن يعني ينحر، فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقديم والتأخير فقال افعل ولا حرج. فهم كأنهم علموا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب يدل على الوجوب، قد وقد، نعم هذا يستدل لهم بذلك، لكن سهولة الرد عليهم، يسهل الرد عليهم بإيش؟ قرار لمن خالف، لا كيف ذلك؟ ماذا؟ احنا بنقول بالرد عليهم انهم قالوا الاصل في الافعال الوجوب، ولهم يستدلون بذلك. نفس الحديث جميل. ها؟ الرد نفس الحديث؟ لا، كله فكر في نفس الحديث. لا لا، الأول الآن هو دليل لمن قال بأن الأصل الفعل الوجوب، صحيح ولا لا؟ هنا يقول حاتم القول أقوى من الفعل. لا، أن في عبادة جاء الشرع بها من قبل في الكتاب يا ممتازين، لكن ما هذا؟ يبقى أكيد سؤالي غير مفهوم، وسؤالي غير مفهوم. هم يستدلون، قلت وهذه فيها دلالة لمن قال بأن الأصل في أفعال سلم الوجوب، لأنهم يخشون على أنفسهم، جاءوا ووجدوا أنهم قد خالفوا الترتيب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالوا يا رسول الله يعني نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، افعلوا ولا حرج. قلت هو دليل لهم، لكن يمكن يرد عليهم بسهولة. إيش هو؟ ممتاز يا جهاد، لفض أخوك. نعم، يرد عليهم في ذلك أن نقول لا، ليس الفعل مستقلا على الوجوب، الفعل خرج بيانا للواجب، لذلك كان واجبا، لأن الفعل خرج بيانا لقوله خذوا عني مناسككم. هذا رد عليهم في هذا الباب إذا قالوا بأن الأصل في الأفعال الوجوب، قلنا لا، لأنه خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب كان واجبا، فلا يكون بالاستقلال، فلا يساعدهم على القول بأن استقلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب. هذا الصحيح الراجع في هذا الباب. نعم، هذه بالنسبة للكلام على صحيح البخاري. الحمد لله قد انتهينا من الباب. لو في أسئلة تفضل. السلفي أيضا، لكن هو لما لم يصرح ما فهمت منه ذلك، يقول جاء الشرع بها من قبل على أساس أنه جاء الله بها. ممتاز، عملت إجابة صديق. نعم، هذا الصحيح، هذا الصحيح، جزاك الله خيرا. ورفع الاسم القول السلام يفعل ولا حرج، ارمي ولا حرج. أبو الوليد كان سأل سؤال أنه هذا كان وجوب يأتي المخالف، وخلاص رفع السلام الجناح، قال افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء خدمة أخر إلا قال افعل ولا حرج. ورفع الحرج فرفع الجناح دلالة على عدم الاسم.